فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآيات الكريمة مصبت على مضامين متعددة أعرض لها إن شاء الله. أولا الآية الكريمة تتوجه بالنداء للإنسان بقيد أنه إنسان، يعني كأنها تحاول أن تحرك بالإنسان إنسانيته خالصة من المؤثرات الخارجية. وإنت مرة تكلم لك واحد في واقع الأمر عنده مؤثرات خارجية مسبقا، هذا مؤثرات الخارجية تحول بينه وبين سماع الحق، يعني ما يشتهي يسمع الحق. ليه؟ لأن هو ما جايك يعني صحيفة بيضاء حتى تكتب بيها، لا جايك ملوث، ولما يجي ملوث صعب عليك أن تفهمها لأنك أنت رايح بالغلط. هي بليتنا احنا هاي، يعني بليتنا ان الواحد من عندنا ياخذ فكر عن الاخر مسبقا قبل ان يواجهه ويدرسه موضوعيا. بلي يعني مثلا انا اليوم اثارني فد كلمه يقولون صادر فد منشور ينهى عن حضور مجلسنا هذا، ليش؟ لان يقول هذا المجلس فيه دعوه الى الشرك. ويمتى احنا عندنا دعوه الى الشرك؟ طبعا هذا المخ مو مخ مسلم اللي يصدر الشيء، اللي يصدر الشيء منشور هذا مخ يوم محسو نفط يوم محسو حقش، واحدة من الاثنين مستقل من وراها صوت معروف. الحقيقة مع الأسف يعني احنا كمسلمين الى اين راح ننتهي؟ ما هي طبعا هاي مجالسنا مكشوفة، احنا ما عندنا شيء، احنا جاي نحمل على ايدينا مبادئ القرآن الكريم ونذكر بها الناس، وبعد ذلك نمر بذكرى اهل البيت، شاء من شاء، رضي من رضي او غضب من غضب، والى حيث هذا الوقت. المسألة الى مع حدود الاجر القرآن الكريم يحاول ان ننتبه الى الاسلوب الانساني، ان الانسان يواجه بانسانيته. جيت واجه الآية تقول لي يا ايها الانسان، ايه انت انسان، ولما تكون إنسان اعرض إنسانيتك، خلي تواجه المؤثرات اللي تواجهك، يعني لا تقابلها بشيء خارج الإنسانية فتحجب نفسك عن سماع الحق. ثم بدأت ويابها العتاب الرقيق، نبهي تذكير بالنعمة وبعتاب ممدود رقة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. طيب اولا خلي نلاحظ شنو معنى تذكير الانسان بكرم الله عز وجل في هذا المورد، لان الايه تقول لك انت لما يغرك الغرور وتعصي الله عز وجل عصيانك لله مع كرم الله عليك هذا كفر للنعمه، وكفر النعمه جريمه يستغل بحسنها وبقبحها العقل، يعني كفر النعمة ما يحتاج إلا الله عز وجل يبينها الناس يقولون لا تكفرون بالنعم، لا لا. العقل الإنساني يقول إذا واحد أنعم عليه بنعمة قابل نعمته بيت قابل نعمته بالإحسان. الآية فيها إرشاد للحكم العقلي، بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. البارئ عز وجل يذكر لهذا العقل، يقول له الله عز وجل أكرمك لأن الله كريم. بيش أكرمك؟ ألفت نظرك لنقطة هنا مهمة شوية. إحنا نتصور الكرم أن واحد مثلا يوقف على واحد وإذا وقف عليه يقول له أنا محتاج مثلا أعطيني وذاك يعطيه، هذا نسميه كرم. لا هذا مو كرم، هذا معاوضة. تفعلي لان ده اشباع مع الوجهة وهذا الشرع من عندما وجهة تفعلي ايه اي معارضة الكرم لا ان يكون اخو ابتداء للعطية قبل ان يسأل ليعطيه قبل ان يسأل يسأل هذا هو الكرم هذا المعنى اللي ياخذه محمود الوراق محمود الوراق يقول ولقد دعوت ندى الكرام ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب فلأشكرن ندى أجاب وما دعي ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متكرر هذا المعنى اللي أكد عليه الإمام أنزلكم لي كلام الله عليه في لمعة من لمعاته الذهنية الرائعة يقول الجود ما كانت بداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتنمر جود أن تبدأ تعطي قبل أن تسأل أما إذا كان عن مسألة صار تنمر يعني وحياء تستحي وتعطي ومعارضة تنمر صار بين الناس استدلام ها ولدفع الدم عن شرط ما يوجه أعطيك عوض نبالي لكن الجود أن تمتلئ الباري يذكرنا لحقيقة شنو هي الحقيقة يريد يذكرنا بنعمة الابتداء لأن عندنا إحنا النعم نقسمها ثلاثة أكو عندنا نعمة ابتداء ونعمة عوض ونعمة تفضل نعمة التفضل مثل بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر ثانية المفروض الله عز وجل لما يسوي واحد حسنة يمضي مثله شيخ يمضي عشرة هاي تفضل المجد ورحمة ونعمة العوض لا والله يعني مثلا يصلي يأخذ جزاء صلاة يعمل بر يأخذ جزاء عمل البر ونعمة الابتداء لا ماكو منك عمل سابق أبدا وإنما ابتداء تقر عليك النعمة وهذا ما صنعه الله عز وجل بخلقنا نبل لمسار الآية الآية تقول يا أيها الإنسان ما ربك بربك الكريم يعني الله عز وجل عندما أضاف عليك الوجود يعني أنت مبدئيا ما مسوي فرد عمل تستحق به الوجود كل ما في الأمر يقولون أن المارية تطلب بلسان الحال شلون يعني المارية تطلب بلسان الحال؟ هلا أوضح لك المعنى قلب إياها يعني الآن أقول وأنت تمر بالشارع تلقى لك فرد واحد مرمي بالشارع جائع أو مريض ما يقول لك تطيب شيء أبدا ساكت هو بس أنت تشوف الحالة الحالة الموجودة هي تبحث فيها نفسها هي تعرف هي التعطيل طيب حاجة نفسها ما جاي لك هو ولا طالب من عندك لكن نفس الحالة تتبعه هي الحالة تتبعه إلى إعطائك هذا سؤال بلسان الحال مثل ما يقولون فإذا أكو شيء مستعد للوجود إذا أكو ما هي مستعد للوجود الله يفيض عليك الوجود يعني بلسان الله تبارك وتعالى أنعم علينا بدون أن نسأل أعطانا بدون أن نسأل مع أن سؤالنا لله عز وجل يعني مش عيب كل سؤال عيب إلا سؤال الله عز وجل أنت لما تسأل الله بالعكس عبادة إذا أردت أن تسأل الله عز وجل الواقع عبادة ما هي عيب ويقول له أحد الأدباء يقول رب روحي طليقة في مناجاتك والجزء مصطد مقبول بعد الفرق بين روحي وجسمي جسدي آثم وروحي بدول وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول الواقع أن الله عز وجل يعني مو عار ولا عيب أنا الشئلة لكن مع ذلك الله قبل أن نسأل يجوز بالعطاء قبل أن يسأل وهذا هو معنى الكريم لذلك الآية الكريمة تقول ما غرك بربك الكريم اللي اجتلأ وأعطاك شنو هالغرور هذا اللي يخليك تصرف عطاء الله إلى غير الله شلون يعني هو يقول أنا مو الله الثاني أولا يقول الطبيعة اللي كونتني أطابت عليه الله جاي بالموضوع أسأل السمع وين من أبوي والسمع والأبوين وطلعوا عن الوجود طيب شنو الله جاب تربة من طبيعتها أنها تزرع ماء من طبيعتها للسمع مع التراب ومناخ معتدل صار الزرع زين السيلة تقول هاي البيئة الطبيعية اللي تقول هي كونت هي ابن خلقها هي مخلوق البيئة الطبيعية هو التراب منو كونته ما كان أجلي الهواء من كونه؟ نعم، هاي المؤثرات اللي تعتبرها مؤثرات طبيعية. ليش هاي المؤثرات الطبيعية ما يفترق عطاها من أن تربت جيدا وما يأكل بها وما يشرب بها زرع؟ أم وأبو كل شيء ما ليهم، الطبيب حفظ أم يقول ما ليهم فيه وما يصير عندهم ولد. ها، فتكون ترجع إلى التقسيم، ترجع للتقسيم الفلسفي. أولا يا ولدي كونت، هل كونت الأبوان؟ الأم والأب لو بهم قابلية يكونون الولد كان ما ماتوا، إذا الأم بها قابلية تطفي الولد حياة ما تموت، والأب إذا بها قابلية تطفي الولد حياة ما يموت. أكو واحد يبدأ يطفي حياة ويموت؟ أبدا، أوثقك لا تعتمد أكو واحد يحب الموت، كلها تبعد عن الموت. فلو كان الإنسان عنده قابلية يهب حياة لوهب الحياة لنفسه. إذا من اللي كونت؟ طبيعة. نسأل، هاي الطبيعة اللي كونت أكو عندها قدرة على التخطيط؟ هو طبيعة جاهلة، يعني بتعبير آخر خذ لك غدة، من الغدد البسيطة اللي حجمها حجم حمصة، الغدة اللي تفرز 14 مادة كيميائية، مادة تفكر على اختصاص ذلك مثلا. ها، هاي الغدد اللي عبر عنها تأكيد من يقول هاي معامل ضخمة، معامل ضخمة في الغدد. ها، غدة بسيطة هكذا تفرز 14 هرمون تتحكم بمصير الجسم، تحكم طبيعي مروح. ها، طيب هاي من فترة تعد طبيعة جامدة، تراب فترة هاي طبيعة عمياء، بس تقدر تخلق عليه الدعم. شبكة من الشبكات اللي عندك، الشبكة العصبية، الشبكة السمعية يعني البصرية. ها، هذا الإبداع الدقة في تركيبها إجت عبثها جابتها طبيعة عمياء، ما حظ الله. إذا لازم طبيعة عاقلة مفكرة. فضلك ولا روح إلى واحد أمي الآن وطي ورقة أقول لك فضلك اكتب لي بقى الورقة، لك انا امي ما اعرف اقرا واكتب. طبيعه عمياء تعطيها النظام الدقيق، طبيعه جاهله تعطيها النظام الدقيق. اذا مو طبيعه جاهله، طبيعه عاقله وواعيه وعندها تخطيط. الى صارت عاقله وواعيه وعندها تخطيط هذه هي الله. يعني زعلتني نفس ما يقولون. اذا الله عز وجل هو المتفرد بالعطاء. انت ليش تجي تصرف عطاء الله لغير الله؟ شوف جهل الانسان، لاحظ على جهل الانسان. مرة يقول هذا الصنم هو اللي رزقني، عابد الصنم يعتقد الصنم رزقني، عابد الشجرة يعتقد الشجرة رزقني، نبهلي عابد هالأنواع الطبيعية يعني هذا الخلق والإبداع للأنواع الطبيعية. هاي وحدة، وحدة من غرور الإنسان. الغرور الثاني يشوف شلون معصيته. يعني انت والله أحيانا تتعجب من هذول اللي يجمع بين العلم وبين الجهل الذريع. يعني تلقاه مثقف مثلا، عنده وعي، عنده إيمان بالمعلومات الحديثة، وجاي يعرف يقول لو أن طائرة الآن تطير بسرعة 386 ألف ميل بالثانية، تطير على مدى 2000 سنة، ما تبلغ نهاية الكون، لأن الكون خلال 2000 سنة يتمدد بمقدار طيران هاي الطائرة. هاي هو إينشتاين. تقول له طيب إذا أنت ذرة تائهة في الكيان الهائل، أنت ذرة تائهة، الذرة التائهة تملك الوقاحة، أنت ما تعرف شنو مصيرك، هل وقاحة تيجي تقول أنا ما هو؟ ها؟ منتهى الوقاحة، يتذكر شنو قيمتك في الكون؟ الكون غير المحدود لا نهائي، وأنت مجرد كيان فقير، تدرس تستوعب، أنت لما تقول ما أعرف يعني تطلق حكم، أنت استوعبت الكون حتى تعرف ما وراء هذا الكون خالق؟ أكو غرور أكثر من هذا الغرور؟ غرور غريب. يعني في كل ابعاد الحياه تلقى هذا الانسان الغرور. هذا غرور الانسان. القران الكريم يعاتبه يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. هذا اللي اطلع عليك العطاء بدون سؤال، ثم اجى يعلم المعنى كاملا، يعني اجى للابدال التفصيليه مثل ما يقولون، اجى يبين البدل التفصيلي شلون، يعني شنو هو الكلام؟ قال الذي خلقك. الخلق هو التصوير والتقدير، هذا الخلق بأبرز معانيه. يعني اكو عندنا تقدير للنطفه، تقدير لمده النطفه، تقدير لصفعه النطفه، نبهي اوضح لك شويه. مثلا انت موقعك من الزمن شويه، الله وين كاتب لك تطلع للوجود؟ ايام رسول الله مثلا، فتنعم بها النعمه تطلع ايام ترعون من الفراعنه، ايام مستنقع من المستنقعات، انت رصيدك وين الله يطمئن تطلع. ها في هذا ما كان المصير، يجي الزمن هو اللي يتحكم لي، يعني موقعه من رقعه الزمن بيد الله انت رصيدك. ها بس اما هذا لون من الوان التقدير ولون من الوان الخلق، موقع زمن النطفة، حجم النطفة، خواص النطفة، يعني سيجينك الى البحث الخواص اللي تتحدث لك عن طريق وراثي مثلا، شنو انت تقدر تتحكم بها او ما تقدر تتحكم بها، لكن مع ذلك مع هالمؤثرات كلها يبقى اختيارك موجود، الانسان عنده اختيار يقدر يتصرف درب الخير او درب الشر. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، خلقك اولا افاض عليك الوجود، قدر موقعك من الزمن، قدر لنفس الوقت النطفة، قدر لك خواصك الجسدية والعقلية، كلها هذه او ابدعها الله عز وجل على غير مثال، ابدعها على غير مثال، والدليل انه ابدعها على غير مثال شوف النسخ اللامتنالية، يعني انت تعلق الى اعظم عبقري الان، العبقري يقدر يرسم له بس 10 صور 100 صورة 1000 صورة ويكل بعد، يعني تتكرر عند الصور كلك انت تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100% منذ ان خلق الله البشر الى الان. من هناك عرف مقدار الابداع، تمام؟ كل واحد عنده فك معينين وان، لكن شوف الشحنة بمجموعها تتشابه تشابه تام 100%، يعني بحيث كل الخواص على الإبداع إلى متنائي. تلاحظ الإبداع، الإبداع رائع. الله عز وجل يقول الذي خلقك فسواك، سواك يعني جعلك سوي، يعني وضع عندك في جسمك أشياء تخليك سوي، يعني مو مريض بل سوي، يعني أنت الباري عز وجل فاك توازن. شلون هالتوازن الان اذا حدث اختلال اعظم مستشفيات العالم ما تقدر تسوي لك الاختلال، اذا الله عز وجل ما يعطيك القابليه والصحه لا تعتقد ان اعظم مستشفيات العالم يمكن ان تمنح الان اللي يفارقون على عين، يعني يشوفوها فعاليه العين ما يقدر يشتغل لواحد يموت ياخذ عينه، اما هو يقدر يطفي العين ضوء يقدر يصدر روحه، ولو يستطيع يتحكم بالخلية الحية كان الدنيا تغير واقعها كلها. جيد، لكن لاحظ إلهي الباري الذي خلقك فسواك، فعدلك، عدلك يعني تأمل هالميزة من ميزات الإنسان. الآن الحيوانات ما تقابل الأشياء بوجهها، قابلها منحنية الحيوانات، الإنسان يقابل الأشياء بوجهه معتدل القامة، هاي ميزة من ميزاته، عند قدرة على أن يواجه الأشياء بوجهه ويتناول الأمور بإيده، مو يعني ما يأكل بفمه، لا يأكل بيده يحمل الطعام بإيده، وإلى اختيار عند إدراك وعقل في اختيار الطعام، من جملة ميزاته من عشرات الميزات اللي الله عز وجل منحها للإنسان. الواقع أنا هي كلها مقدمة ترى ما تدخل في موضوعي، يجينا هذا المقطع الثالث اللي هو يمنا. تقول الآية الكريمة في أي صورة ما شاء ركبها. ليه؟ احنا طبعا الليلة بصدد التعرف على سمات علي الأكبر سلام الله عليه، ليه؟ طيب نعرف هذا الشاب شو اللي أخذ من أبويه من خواصهم الوراثية، فخلينا نجي أول أولية الإسلام في الوراثة حتى نعرف. هاي الآية من إذاعي الإسلام، يعني أنت لما ترجع الآن أكو عندنا كتب تفسير، أكو عندنا كتب تفسير إلى 600 سنة وبعضها 700 وبعضها 1000 سنة، تبالي كتب تفسير موجودة بينه واللي حدا يطلع من المصادر. هذه كتب التفسير يقولون هاي الآية شنو سبب نزولها أو شنو معناها، معناها يقولون دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال النبي بلاني انه ولد لك مولود، قال بلى يا رسول الله ولدت البارحه صارت عندنا ولاده بالبيت، قال طيب هذا المولود اللي انولد اما يشبه شبهك او يشبه امه، قال يا رسول الله وحده من اثنين، يشبهني يشبه أمه غير عليك أمه. قال لا لا تقل هذا، إن النطفة إذا شعرت بالرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين هذا. تنتبه لمنطوق الرواية، تنتبه إلى منطوق النظرية الحديثة الآن. منطوق النظرية الحديثة الآن، النظرية الحديثة تقول أن الجيل اللي يمثل العوامل الوراثية، والجيل طبعا كائن ما يرى إلا بالمجر، الجيل هذا يمثل الخواص الوراثية. المحللين والثقافيين يقولون هذا يمكن أن ينقل لك خواصك الوراثية من أقدم جد إلك ولو لعشر ملايين سنة، نبالي حتى المنطوق النظرية الإسلامية 100%. النبي يقول إلى شخصة النطفة الرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين عجل، ممكن أن تأخذ من عجل إلى الآن، من الآن إلى أول إلى الآن، ممكن أن تأخذ خواصك الوراثية من واحد، من آبائك، من أجدادك، من أعمامك، من أخوانك، في الأعراف اللي شكت الجيل، كل نسب من قريب أو من بعيد هذا عروك لأن تتأثر بالوراثة منه. جيد، هنا نريد نشأل يعني نرجع شوي نقول رسول الله صلى الله عليه وآله وين عاش؟ الذي وين عاش؟ طبعا عاش في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية شنو المعلومات اللي كانت فيها في أخر الإنسان؟ الإنسان يتأثر بوجوه المحيط، الوجه الأول الأسرة، الوجه الثاني المدرسة إذا أكو مدرسة، الوجه الثالث المحيط العام. يعني هاي التركيب التركيب المحيط يتأثر بها الإنسان، يتفاعل بها مع خواصه الوراثية. هذا المجموع اللي نعبر عنه شخصيا. طيب النبي وين عاش؟ طبعا عاش في الجزيرة العربية. المعلومات اللي في الجزيرة العربية شنو هي؟ من المعلومات اللي يمكن ان النبي يطلع ياخذ المعلومات العائلة المحيط اللي عاش فيه شنو كانت معلوماته؟ يعني معرفة معروف يعني موجودة عندنا تاريخ الجاهلية، تاريخ المنطقة اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه واله، هاي المنطقة موجودة عندنا الآن بكل خواصها بكل تاريخها موجودة. زين الواحد من عندهم يطب إلى مدينة موبوءة، إذا أراد يطب للمدينة الموبوءة الآن احنا نحطمه حتى لا يتأثر بالوباء، هو كان يوقف باب المدينة يعكر، ومعنى يعكر يعني ينهب كما ينهب الحمار، خلاص أو طبعين ضد المرض معه. إذا نهب معناه خلاص معناه يطار بالمرض. هاي المعلومات اللي كانت عندهم من أنه على المستوى المعلومات كل على المستوى اللي كانت عندهم. زين منين أخذ رسول الله هذه المعلومات؟ منين يقول لي هذا الأعرابي؟ صارت له حادثة ثانية. حادثة ثانية شنو؟ إحنا نعرف إحنا الوراثة نوعين، اكو وراثه قريبه وراثه بعيده، واكو متحده الازمنه واكو مختلفه الازمنه، واكو مثل ما يقولون تاريخيه وانفعاليه. انا مرضي ان شاء الله بلحظات. الوراثه اجى واحد من هذول الاعراب يجرجر لك بامراه، جابها دخلها على النبي صلى الله عليه واله. قال النبي ما بالك فيك تجر بها المراه؟ قال لا رسول الله هاي خانتني. شلون خانتك؟ شوف انا شكلي شلونه، انا الان لوني الى السواد اقرب ولونها هي السمراء. شوف هذا الولد، شلون هذا الولد ابيض واشقر الشعر، جاب هذا منين؟ مو ابني معنا هاي خانتني. قال للنبي اجلس اقرب انت شنو شغلك؟ قال انا عندي ابن عندي حيوانات ارعاها. قال له اسالك سؤال. قال له بلى. قال له هل ضربت من ابنك الفحول بالاناث؟ قال له بلى. قال له اتفق عندك طلع ترد مولود لهالابن لا يشبه ابوه لا يشبه امه، مثلا ابوه امه لون وهو يطلع عوره مو على لونهم؟ قال له بلى يا رسول الله صاير عندي. قال له تعرف السبب شنو؟ قال لا. قال نزع به عرق، يعني تاثر بواحد من اقارب الاسره البعيده نزع به عرق. قال له هكذا؟ قال ابنك علم نزع به عرق. قالت بعد تتكرر هالعملية هذه يا سيدي أرجوك، هاي أحدث النظريات ما تتعدى هالنظرية. منين الرجل جاب المعلومات؟ يعني أخر هذا ما يبعث على التفكر في أن الرجل على صلة بالسماء، على صلة بالله عز وجل، وأن هالمعلومات كلها معلومات تجي من السماء، وإلا المكان اللي عاش فيه هذه الدنيا كلها ما كانت فيها النظريات. الدنيا كانت غرقة بالجهل إلى السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث إشعاع الهداية إلى كل مكان يحمل رسالة السماء. فإذا هذا القانون تمام، قد واحد يقول لي أن الأمم اللي شفت الإسلام أكو عندها فكرة إجمالية عن قانون الورثة، تمام؟ الأمم عندها فكرة إجمالية عن قانون الورثة، الروم عندهم فكرة إجمالية، الفرس عندهم، اليونانيين عندهم، لكن الفكرة الإجمالية ما مفصلة. تأمل لي مثلا العرب، عرب مثلا كان شهيد ابن صعصعة ابن صوحان يلزم ابنه يرقصه، ها؟ ابنه اسمه ميمون، يقول أحب ميمونا أشد حبي، أحب ميمونا أشد حبي، أعرف فيه شبهي ولبي، ولبه أعرف فيه ربي، وكان يرقصه. زين؟ والشاعر يقول من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، يعني قانون تماثل النسل مع الاصل، ها؟ قانون واضح ان هاي الخواص الوراثيه تلتقي. طيب في نفس الوقت احنا يقولون من يشاهد هذا هو فما ظلم، يعني يشيرون اشارات اجماليه الى قوانين الوراثه. يشيرون عبد الله بن صفوان فجوم قال للابن يا لكع، قال له اوليس الولد يشبه اباه، كل فعل منك مصدره، يعني انت عدم، يعني شلون من اللقطات موجوده عدم تنفر اجتماعي الى قانون الوراثه. لكن يا ترى هل اكو عدم تفاصيل؟ لا طبعا الدنيا ما تعرف فيها تفاصيل. سبق شويه مندل كم سنه اخو قبل رواد في موضوع الوراثه، بعدين جاء الراي مندل، والرجل كان من صدفه سكت القانون، كانت عنده حديقه بالدير، هو ساكن بدير عنده حديقه، جاء اللي عنده طفل خلي لجنة يوكم ما عندنا روضة أطفال، خلونا شوية نفعل الموضوع. من قبل الرجل جاي يعني جاي يتجول بحديقة وجاي خلال تجولة بالحديقة يشوف الورد، وقام يزاوج بين فصائل من الورد، قامت تطلع عنده أنسان مختلفة نبه إلى قانون الوراثة. وبالفعل عندما كتب هذا قانونه وقدمه للمجمع العلمي بحثوا عليه، قال دسبة على الرفض 18 سنة مرمي، بعد ذلك اعترفت الأجيال به وقدمت النظريات. المهم هذا قانون الوراثة في واقع الأمر إذا ترجع للتفاسير الإسلامية تجد العجب العجاب، استغرب أن يكون الإسلامي بادر إلى اللون من العطاء العلمي قبل 14 قرن يوم كانت الدنيا غارقة للجهل. يعني نستغرب لأن احنا ما عارفين عظمة الإسلام، نستغرب لأن احنا ما عارفين صلة الإسلام بالله عز وجل، يعني الكثير من عندنا فاهم الإسلام بشكل آخر، يعني مع الأسف عندنا جهل. أقول لك عندنا جهل الآن بإسلامنا، مو بس جهل يا سيدي، والله عندنا عقدة. تتصور التشكر الآن أكو من أبنائنا إذا شوية تبقت لما تكلف تقول له يا لك أخر أنت مسلم وعندك وعي وعندك ثقافة يا أخي، وليشوف الدنيا كلها يكينها في الإسلام يمين وشمال، ليش ما تكتب أنت؟ ليش ما تكتب أنت؟ ليش خصوص أولادنا الله يسلم العافية؟ عند عقدة من علي بن أبي طالب أو عند عقدة من أهل البيت، ليش يا أخي ما تكتب أنت حملة أفلام؟ ليش ما تكتبون؟ وين يروح نظمكم ونثركم؟ ليش علي بن أبي طالب ما يسوى يعني ما يستاهل؟ إذا أنت من منطلق قومي علينا قال السيد العرب، وإن كان في نظر الناس هو عجمي في نظر بعض الناس، زين؟ إذا لا من منطلق إنساني علينا يطالب أفضل الإنسانية تفضيل، إلى من منطلق إسلامي هو المسلم الأول. طيب إذا ليش يعني فينا أقلامنا؟ ليش ما ننهي هالتراث الضخم؟ ليش ما نستبيه؟ ليش ما نسكر أقلامنا وآرائنا للقيام بهالدور المطلوب من عندنا واللي غدا نسأل عنه وعندنا عطاء ثروة لله الحمد؟ ما أدري ليش، يعني السبب شنو؟ والله يا جهلة، مع العلم لا أشك لحظة والله أننا مشغولون أمام الله، الله يعلم. خصوصا أنا وأمثالي إحنا اللي مرعب بأحشاء محمد بن عبد الله وناس كل اسم محمد بن عبد الله وما أنا مشغولون أمام الله، الله يعلم. خصوصا أنا وأمثالي إحنا اللي مرعب بأحكام محمد بن عبد الله وناس كل اسم محمد بن عبد الله وما نخدم محمد بن عبد الله. يعني المفروض هكذا. ويا ريت ساحتنا تتوجه للخدمه صح صحيحه. الخدمه لها رواجل، مو كل واحد يتصور ان يخدم هو بنى يخدم. لا، احيانا واحد قد يخدم، يعني مثل واحد اليوم الله يرحم السيد الحميري اللي يا واحد قال انا امدحك اهل البيت، اريد تسمع مدحي كما يقول. قال ما قال بيتهم يحرم سقفه وثيابهم من ارض الاسواق. انكم لقحت منو كلفك ان تمدح اهل البيت؟ منو كلفك يا وسيله تمدح فيها تتقرب بها الى الله عز وجل؟ شغلتك انت وكل ما تصير تسوي كل ما تصير تصير. لا، السؤال خليك تروح اسال اولا هذا اللون من الكلام تقدر تمدحهم وتشتمهم. المهم أن حتى اللي عندك قلم مطرد وعندك فكر مطرد مسؤول غدا أمام الله أن تكتب في هذا الزاد الضخم في هذا السؤال أن يكون عندك عطاء. الآن إحنا عندنا مشاكل لها في معاصرة، أنت الآن جيب لرأي ديني اللي أنت نقله في معالجة المشاكل. مثلا الآن ترى ممكن أن أقول لك مثلا ابني مرة يعيش في منطقة إسلامية، أقول أن المحيط صراحة يصلى ويعيش في نطاق إسلامي، يعيش في محيط في كتلة في جو في أبعاد إسلامية، لكن بدري يعيش في دار غريبة عنا ذوقا وفكرا وحرارة. مو من اللازم أن إحنا الآن نتنبى إلى تأسيس مؤسسات مهمة تحفظ أبنائنا. أنا بنفس الوقت كأسرة مسؤول عن حفظ ابني، يعني مو بس اطلع الصبح احط لي كم جنيه وهي، لا، مفروض ابني لا اخليه يروح يذوب في الغربه، مفروض ان انا مسؤول. الله عز وجل حملني هالمسؤوليه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. المفروض ابنائنا يعني الجهه المجتمع كله كل واحد له مسؤوليه، واحد مسؤوليته يوفر له الاشتار، واحد مسؤوليته يدرس الاشتار، واحد مسؤوليته يسلل الفكره، واحد مسؤوليته يساعده بامواله. المهم يعني احنا شو نسوي الان؟ فهمني يعني الان احنا لو ظن علينا مثلا ان تنبني لنا مدرسه، على الاقل نحفظ انفسنا، احنا نربي انفسنا بانفسنا. المهم هاي المسؤوليه الله عز وجل يسالنا عنها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاعود للايه طبعا عن الموضوع، اعود الى ان هذا القانون قانون الوراثه. بعض الجذريين المدارس الجذريه قالوا هذا يؤيد ان الانسان مخير. لا مخير، يعني اكو خواص وراثيه يرثها عن ابويه ويرثها عن اجداده او عن جده البعيد او القريب، زين، وحيث يتحكم بسلوكه، فمعناه هو مسلوب الاختيار. لا لا ابدا، مهما تتصور اكو خواص وراثيه تنتقل للانسان، لكن هاي الخواص الوراثيه ما تصل الى درجه سلب الاختيار بالسلوك ابدا، ما تصل الى درجه. تمام، تخليه سريع الانفعال. مثلا واحد ضيق الصدر، واحد لا واسع الصدر، اكو خواص جسديه، خواص نفسيه، صحيح وراثيه، لكن توصل الى سلب الاختيار لا، اختياره مو مسلوب. يعني الخير والشر، ويسال الروح للخير الروح للشر. ولولا ذلك لما كلفه الله، لان ما يمكن يسلب منا الاختيار ويكلفك خلاف العدل هذا. يعني اشوف انا الله يكتفني، ولما يكتفني يقول البس ملابسك، ما راح ارجع لك دون البس ملابسك، ما يمكن. الله عز وجل لازم نحن الاختيار، يلا يكلفني بالتكاليف. فاذا الوراثه نبهوها الامم ونبهوها العرب قبل الاسلام، لكن مو بهالتفاصيل. يعني لعاحات الإيمانية سيد الإسلام كتب فيها كتابة رائعة، نكتب فكان إحنا نجهة للقرآن ونجهة العطاء الإسلام. طيب، انطلاقا من هذا القانون، قانون الوراثة، خلينا نشوف أن شعراء بعض شعراء الطائف أبطوا عليه الأنور اللمحة المعنى. مو يقول الشعراء أن جمع الصفات الغر فهي تراث من كل غريب وسهم أطيب في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بهم الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وضيف خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. زين، الحقيقة علي الأكبر، يعني نموذج من النماذج اللي انجبه الحسين سلام الله عليه. والحسين ما ننسى ان ابن رسول الله وابن علي بن ابي طالب، يعني الجو الاسروي هو هذا الجو، والجو التربوي جو رسالة القرآن وعطاء القرآن. علي بن الاكبر يعطي هذا العجيب فتاة يقول في بأس حمزة، وإحنا نعرف بأس الحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه. الحمزة القطر لما هند لما كلفت وحكي أن يتولى قتله، قال هذا مو أنا أتولى قتله أبدا، هذا لو أشوفه نايم أنا ما أنت روحي ما أنت روحي مو أتولى قتله، بس رجل صارت صدفة مكنت منه. هو حمل عليه لما نظر إلى وحشي قال وأنت ممن يسر علينا، أطلق عنان الجو وحمل عليه، سلقت رجل فرسه عند منحدر بالشريعة، سقط من على فرسه إلى الأرض. يقول وحشي هزت حربتي حتى اشتبيت منها، ثم أقبلت إليه طعنته في أعضائه، معنى أودت به. سمعت أصحابه، سمعت أصحابه في حول أبا عمارة ولا يجيب، أدركت أن طعن في قتلك. يقول جئت رأسا إلى هند، قلت لها ما لمن قتل قاتل الأحبة؟ قالت له سلبي ما علي من الذهب والفضة وأعتقته وأعطته أموال، قالت تدلني على مصلحه، على قتل لي آباء تكرع ظروفهم قبل كفائهم بالماء، لازم آخذ حقي منك. وفعلا خلص حقها. أقبلت وبيالها 60 جلست عنده، مرقت بطنه، استخرجت كبده لا شك، عمدت إلى أصابعه قطعتها، أنفه جدعت، أذنيه جدعتهما، كلها وقنعت وقلادة ولبست ودخلت إلى مكة، وهي تقول نحن لبيناكم بيوم بدر، والحرب بعد الحرب لا تسعي. هذا انتهى الأمر بهالمسرح، يعني لقب النبي أسد الله وأسد رسوله، لما وقف على مسرح النبي فعل جدا فعل، قال لو مثلنا بكرهين من قريش نزلت عليه الآية ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فقال اصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا البأس بأس يقول هذا الشعر أن علي بن الحسين أخذ البأس من حمزة، في بأس حمزة، في شجاعة في حيزلة. واعتقد الحديث عن شجاعة الإمام علي عليه السلام يعني حديث ما أصبح إلى قيمة لأنه مثل ما تقول الشمس فيها نور، ما يحتاج بها أنا أبدا، لأن هذا الرجل بلغ درجة من الاشتعار أصبحت القضية من المتواترات، يعني لا تحتاج إلى برهنة. الواقع كل ما عند هذا الرجل من شجاعة ومن قوة وضعها في طريق الإسلام في خدمة الإسلام، في تلك الشجاعة اللي أغنت تاريخ المسلمين وتراث المسلمين، وألهمت القرائح أن تقول في هذا الرجل قولا، أنت إذا تمر إلى مواقف تجدها مواقف تملى. أحسن شيء يعبر عنه واحد يقول جاور عليا، جاور عليا ولا تحصل بنائبة، إذا ازدرعت فلا تسأل عن الأشياء، سل عنه واسمع به وانظر إليه، تجد ملء المسامع والأفواه والمقل، وبعد ملء المسامع والأفواه والمقل. شجاعة ما هي من شجاعة في علي الأكبر، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، في ابن حسين، إباء الحسين، أعتقد إباء الحسين وقد وضعت الدنيا بين يديه، قالوا له ودانا أكثر من رسول يزيد بن معاوية، في اللي احنا نعطيه اللي يريد أن نعطيه إياه، لحق الوالد ودانا عبد الله بن جعفر، قال له أنت كن اللي دام حق إلى القرون، اللي تريد أن يكون حاضر إلى البلد إليك. أنا أعتقد إذا كان عبد الرحمن بن زياد أخو رضي الله بن زياد يقطوع 20 مليون دينار في سبيل استرضاءه، مو كثير عليهم ان يعطون الحسين اللي بده يصير يعني. نعم الجيوش ياري ياثر الى الواقع يذكرها. الحسين كان جيوش عادي لو يريد اموال لو يريد مركز ما يحتاج هو الى عرش في القلوب لرسول الله. لكن وقف وصل الى قبر جده وقال اللهم اختر لي ما هو لك يمن ولي صلع ووسع قبر جده. يقول ابو سعيد المقبري شفت عاطيز على اثنين من المال يتمثل بدل البيتين بيتين يزيد لفهر الحجري شنو لا بعض السواء في فلق الصبح مريرا ولا يعيد يزيدا يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصد لني انا حيدا. يقول عاطيز انا كنت مصمم على النهضة ما كلف الاخر وفعلا طلع وهو عارف مصرعه وعارف حمله عباره على ان يقف ذلك الموقف حتى وان ادى به الى تلك الهيئه مو لا حتى لحماته الاخيره. ويقول له واحد من الودباء والى ان هويت يطعنك الحقد ويلهو بجلوك التمكيل والامير الشجاع ان يتمسك وطبعا عند السيوف الصليب الواقع ان يعني ما غفل عن بائه لحظة والله لا اعطيكم بيدي ما استفيد ولا اثر قرار العجيب. يقول ابن ابي الحديث هاي الابيات كانها قيلت فيه وقد كان فوت الموت سهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الوعر ونفس تعاف الضيف حتى كانه هو الكفر يوم الروح او دونه الكفر فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحجر تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس فإبار الحسين بعد ومهابة النبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر بالشارع إذا مر بالممر ينقطع الطريق إذا مر بالطريق لهيبته. دخل عليه يوما من الرجل من الاخر ارتعد من شاء ارتعد يعني ما يقدر يمسك قدميه. قال النبي مهلا انا ابن امراه من قريش تاكل القليل انا لست بملك هون عليك. وقل فعلك يعني لكثره ما شعر الرعبه مرده تقريبا قال له خليك الثلاث بشكل مرتعد. طبعا هيبه النبي صلى الله عليه واله كان معروف عنه ان غايه في المهابه اذا من الخواص اجتمعا. المؤلفين يقولون بنو هاشم كانوا الى اشتاقوا الى رؤية النبي دون الاعلى الاكبر يسمون يعاينوه يشوفون ملامح النبي عند منطقة النبي اذا تكلم يعرف عن صوت رسول الله. في كثير من الصفات مع النبي صلى الله عليه واله وفي كثير من الصفات من ابائه. لذلك علي الاكبر اخذ من قلب الحسين منزله لم ياخذها احد وترى هو هذا السبب يعني هو السبب اللي محمد حسين اول ضحية يقدمها ترى هو السبب يعني حسين راضي يبهن بان اعظم شيء عندي اعظم شيء عندي راح اقدم ضحية للواجب الديني يعني راد يرفع الى الله اعظم قربان والمشاهد اللي اول ضحية يقدم علي الاكبر لا مشاهد على حسين ابدا. علي الاكبر خلال هالمدة مكانته في قلب الحسين مكان لا تزاحم كنت لكن كالولد الولد ما يعدل مكانته احد ابدا. وعلي الاكبر بالذات اللي كان الحسين دائما في الطريق يضمه اليه يتنشق من رائحة رسول الله ريحانة الحسين لما صار يوم العاشر يقولون المؤلفين استدعى بي علي الاكبر قال ابا لقد ضاق صدري وشتمت الحياه. انا اشوف اهلي نزلوا اشوف اهلي ناجين مستعدين للموت وانا ارى اني اولى منهم بذلك. ابا عبد الله اهليني حتى اقاتل بين يديك. ارجعه الحسين قال عذ بني عاد مره ثانيه اجى ومره ثالثه اجى. قال بني عزمت على القتال قال بلى. قال لي إذا صممت إذن أدنوا إلي حتى أودعك. يقولون أرباب المقاتل يوم الفرد أمسكه الحسين من كشفه شرعت إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برد إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض ونزقهم تنزيها وبرقهم تبريقا واجعلهم طرائق قدرة. انت النظرة اللي الفتان يدعو بها يعني بين ويحب مع الفتان ويا مهيوم يا عزيز هي عبادة من يراه روحا. ثم قال ولي اذن الي حتى اودعك. جمع الحسين يده على عنق ولده واحتضن الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. اللحظات هاي اللي صورها بعض الادباء عن حسين ويوسى الدمى حين ظهر على ابن كسر الظلع تريد على طلاق الودع يتم والعيون تشيل الضحمة ويجلنا والدمع بالعين دفاك بعظم كسر وجوب خفاك ويا ولا سوى هذا الفراق ويا جبيت على المكسر. نزل علي الاكبر والحسين يسمع صوت الحرب قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق. والله رب العرش لا نبالغ دموعكم او تغمد البوائق قتل قتال الاطفال ثلاث الكتائب تنحاز عنه وعين الحسين تلاحظه لحظات رجع ويقول العطش قد قتلني وتقل الحديد اجهدني الى شربه ماء من سبيل. قال له الحسين بني عد الى المعركه اني لارجو انك لا تمشي حتى يسقيك رسول الله بجهد الارض يجنبني مجير الماء يبني وروحك جرب قلبي وبدني. ارجعه الى القتال رجع وهو يرتجز انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى للنبي. وعين الحسين لم تفرح عن ملاحقه لاحقه الى ان خفي صوته على الحسين انقض الحسين كما ينقض الصخر على سريسته ان تقع مهر جواده واقبل وجواده من العنان الى ان وصل الى المعركه. شوف عباره المؤرخين يقولون لما راح له مصرع ولده سقطت رجلاه من الرجال وسقط الدماء ووجهه من يده على قعد نفسه على ولده حزانا صاح بني حيي يا على الدنيا بعدك الرضا يا نجعة الحياة الشمع والندى وحمى الدماء غير العلا والسعدة بني من تذهب الدنيا على الدنيا العطا ما بعد يومك من زمان الأرض. ما كان الحسين في المعركة وضع صدره على صدره حمله ورجلاه يخطان إلى أرض خطا أقبل به إلى المخيم جلس ما بين النساء ووضع كده على خد علي الأكبر يا ابن علي يا فسجد العين يا ابن وعدك وعدك يا كوى قضى عمره